بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. إلهي وألحقني بنور عزك الأبهج، فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا، ومنك خائفا مراقبا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشرع في كتاب دروس في العقيدة الإسلامية لسماحة الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي دام ظله العالي. اليوم إن شاء الله نشرع في الدرس الأول من الجزء الأول. كما تعلمون، هذا الكتاب مقسم إلى ثلاثة أجزاء، وكل جزء من هذه الأجزاء الثلاثة يتكون من 20 درسا، فالحصيلة تكون 60 درسا لجميع هذه الأجزاء الثلاثة. في الجزء الأول يتكلم المصنف عن عقيدة التوحيد والعدل، في الجزء الثاني يتكلم المصنف عن عقيدة النبوة والإمامة، والجزء الثالث يتكلم المصنف عن عقيدة المعاد. فهذه أصول الدين الخمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد يوم القيامة. أما أن المصنف لماذا جزأها إلى أجزاء ثلاثة، فباعتبار أن الأصول الأساسية والأسئلة المحورية هي ثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد يوم القيامة، والإمامة هي امتداد لخط النبوة، والعدل هي إحدى الصفات الإلهية لذات الخالق الواحدة. على كل حال، نشرع في الدرس الأول. في الدرس الأول يتكلم المصنف عن الدين، فما هو الدين وما هو مفهوم الدين. من الواضح أن هدف هذا الكتاب الذي ألفه المصنف هو عرض ودراسة العقائد الإسلامية التي عنونت واصطلح عليها بمصطلح أصول الدين. وقبل أن نتطرق إلى أصول الدين، لا بد أن نعرف معنى الدين، لأنه كما يقولون في المنطق لدينا مبادئ تصورية ومبادئ تصديقية. يعني أولا لا بد أن أتصور وأدرك الشيء، ومن ثم إما أن أؤمن بذلك الشيء أو أكفر به. مثلا الجنة، النار، الصراط، الميزان، التوحيد، النبوة، الإمامة، المعاد، يوم القيامة، العادل. هذه المفاهيم في المرتبة الأولى لا بد أن أدركها، أتصورها، تحصل لها صورة ذهنية في ذهني، ومن ثم إما أن أقبلها وأصدق بها أو لا أقبلها ولا أصدق بها. إذن عندنا مبادئ تصورية ومبادئ تصديقية. المبادئ التصورية عبارة عن التصورات والإدراكات الحاصلة في الذهن. المبادئ التصديقية عبارة عن الأحكام التي تستتبع تلك التصورات. إذن عندنا تصور مجرد عن حكم، وعندنا تصور يستتبعه حكم. التصور من دون حكم عبارة عن المبادئ التصورية، وأما التصور والإدراك مع الحكم عبارة عن المبادئ التصديقية. يقال في علم المنطق أن المبادئ التصورية مرحلة البحث فيها متقدمة رتبة على مرحلة البحث عن المبادئ التصديقية. من هنا أولا لا بد أن نتصور معنى الدين، ثم بعد ذلك نقول هل نعتقد ونؤمن بهذا الدين أم لا نعتقد ونكفر بهذا الدين. فما هو الدين؟ كلمة الدين هي لفظة عربية وكلمة واردة في اللغة العربية، وبالتالي لا بد من البحث عنها أولا في اللغة العربية وثانيا في الاصطلاح، يعني في اصطلاح علماء العقائد وعلماء الكلام. الدين في اللغة بمعنى الطاعة والجزاء. تقول هكذا: فلان يدين بفلان، يعني فلان يطيع ويقتدي بفلان. فهنا جاءت لفظة الدين بمعنى الطاعة. وأحيانا تقول كما تدين تدان، يعني كما تجازي تجازى. إذن في اللغة العربية ذكرت لفظة الدين بمعنى الطاعة وبمعنى الجزاء، لكن يا ترى في الاصطلاح ماذا يقصدون من كلمة الدين؟ فحينما يورد علماء العقائد لفظة الدين، فما مرادهم بالدين؟ مرادهم بالدين في الاصطلاح، يعني ما اصطلح عليه العلماء، هي الإيمان بخالق الكون والإنسان، والإيمان أيضا بالتعاليم والأحكام العملية الملائمة لهذا الإيمان. إذن إيمان بحيثيتين: إيمان بالأسس الفكرية والعقائدية، أي أنك تعتقد بوجود خالق للكون، وإيمان آخر بعد أن تؤمن بهذه الأسس العقائدية. هذه الأسس العقائدية تتطلب جريا عمليا، تتطلب أحكام لا بد أن تمارسها في واقعك العملي، تتطلب سلوكا معينا. الإيمان بمجموع هذين الأمرين بخالق الكون والإنسان هذا أولا، وبالأحكام العملية والسلوك العملي المترتب على الإيمان بخالق الكون والإنسان ثانيا. هذا هو المراد من لفظة الدين. وبالتالي تطلق كلمة اللادينيين على الذين لا يؤمنون بالخالق إطلاقا. الذين لا يؤمنون بالخالق على نحوه، النحو الأول والقسم الأول هم الذين يؤمنون بالصدفة والاتفاق في خلق الظواهر الكونية، فيقولون إن هذا الكون لم يحصل لعلة أوجبته وبسبب سببه، وإنما بمحض الصدفة والاتفاق والتصادف تحقق هذا الكون، أي أنهم ينكرون قانون العلية من رأس. ما هو مفاد قانون العلية؟ مفاده لكل معلول علة. هؤلاء أنكروا أن يكون لهذا المعلول وهو الكون علة أوجبته، فقالوا أنه حصلت صدفة ومن باب الاتفاق تحقق هذا الكون. هذا القسم الأول من اللادينيين. القسم الثاني، النحو الثاني من اللادينيين، هؤلاء يؤمنون بقانون العلية، يقولون صحيح لكل معلول علة، لكنهم أنكروا أن يكون الله هو الخالق لهذا الكون. قالوا هكذا: هذا الكون معلول وعلته التفاعلات المادية والطبيعية، يعني من خلال تفاعلات الأجرام السماوية من نجوم وكواكب وما شاكل ذلك، نتيجة لهذه التفاعلات تحقق الكون الرحيم. إذن اللادينيون على نحوين وعلى قسمين: القسم الأول هم من أنكر قانون العلية وقال إن الكون لم يتحقق بسبب علة، وإنما الكون قد تحقق صدفة واتفاقا. القسم الثاني آمنوا بقانون العلية وقالوا لكل معلول علة، لكنهم قالوا إن العلة الواقعية هي التفاعلات المادية والطبيعية. لكن هذا الآن عرفنا ماذا؟ عرفنا اللادينيون. فمن هم المتدينون؟ المتدينون هم الذين يؤمنون بخالق الكون، لكن ليس بالضرورة أن يقولوا إن خالق الكون هو الله. قد يعتقدون أن الصنم هو الذي خلق الكون، قد يعتقدون أن الشمس هي التي خلقت الكون، قد يعتقدون أن القمر هي التي خلقت الكون. على كل حال هم يؤمنون بوجود خالق للكون، ليسوا كاللادينيين. اللادينيين قالوا إما أن الكون حصل صدفة أو لا حصل بسبب، وهذا السبب هو التفاعلات الكيميائية التفاعلات المادية والطبيعية. المتدينون يقولون إن الكون قد تحقق بفعل خالق الكون، وبالتالي المتدينون على نحوين والأديان على نحوين. أديان حقا هي التي آمنت بعقائد صحيحة مطابقة للواقع، وأديان باطلة اختلفت معتقداتها وممارساتها وطقوسها الدينية ببعض الانحرافات والأساطير والخرافات. وبالتالي يمكن أن نقسم الأديان إلى قسمين: أديان حقة وأديان باطلة. الدين الحق عبارة عن المبدأ الذي يشتمل على المعتقدات الصحيحة المطابقة للواقع، وفي نظرنا أن المذهب الجعفري هو المذهب الحق، والمذهب الباطل هو عبارة عن ذلك المبدأ الذي يشتمل على المعتقدات غير الصحيحة الغير مطابقة للواقع. نقرأ هذا المقدار، نطبق العبارة، ثم نكمل البحث. الدرس الأول: ما هو الدين؟ مفهوم الدين: هدف هذا الكتاب هو عرض ودراسة العقائد الإسلامية التي يصطلح عليها بأصول الدين. ومن هنا كان لزاما علينا أن نوضح وبإيجاز لفظة الدين والألفاظ المناسبة لها، وذلك وكما ذكر في علم المنطق، لأن مرحلة البحث عن المبادئ التصورية التعريفات، يعني تعريف الدين، ما هو معنى الدين، نريد أن ندرك معنى الدين، أن نتصور مفهوم الدين، متقدمة على مرحلة البحث عن سائر المسائل، متقدمة عن مرحلة البحث عن المبادئ التصديقية، الإيمان أو عدم الإيمان، الاعتقاد أو عدم الاعتقاد، الجزم أو عدم الجزم. الآن يتكلم عن لفظة الدين في اللغة. الدين كلمة عربية ذكرت في اللغة بمعنى الطاعة والجزاء، وأما في الاصطلاح فتعني الإيمان بخالق الكون والإنسان أولا، وبالتعاليم والأحكام العملية يعني السلوك الملائمة لهذا الإيمان، لهذا الإيمان بخالق الكون والإنسان. ومن هنا أطلقت كلمة لا دينيين على أولئك الذين لا يؤمنون بالخالق إطلاقا أبدا، يعني أبدا لا يؤمنون بالخالق، على نحوين الذين لا يؤمنون بالخالق: أولا، بل يؤمنون بالصدفة والاتفاق في خلق الظواهر الكونية، هذا صنف القسم الأول. القسم الثاني: أو أنها يعني الظواهر الكونية معلولة لعلة وهي التفاعلات المادية والطبيعية. أما كلمة المتدينين فتطلق على أولئك الذين يؤمنون بخالق الكون وإن اختلطت معتقداتهم وممارساتهم وطقوسهم الدينية ببعض الانحرافات والخرافات والأساطير. وعلى هذا الأساس تنقسم الأديان التي يؤمن بها البشر إلى الأديان الحقة والأديان الباطلة. والدين الحق عبارة عن المبدأ الذي يشتمل على المعتقدات الصحيحة المطابقة للواقع أولا، يشتمل على معتقدات، وثانيا والتعاليم، يعني ويشتمل على التعاليم والأحكام التي يدعو إليها، وهي تملك رصيدا كافيا لصحتها واعتبارها، يعني هذه التعاليم صحيحة ومعتبرة، يعني قامت الحجة على اعتبارها وصحتها. أصول الدين وفروعه: نستطيع أن نشبه الدين بالشجرة، فكما أن الشجرة لها أصل وهو الجذر، ولها فرع وهو الساق والأغصان، ولها ثمرة وهي الفاكهة التي نأكلها، كذلك الدين له أصل وفرع وثمرة. أما أصول الدين التي هي بمثابة الجذر، فلو قطع الجذر ماتت الشجرة، فكذلك لو عدمت أصول الدين عدم الدين. أصول الدين خمسة، وهي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد يوم القيامة. هذه الأصول الخمسة هي ما تبحث في علم العقائد أو علم الكلام أو الإلهيات. فروع الدين 10، وهي الصلاة والصوم والزكاة والخمس والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاية لأهل البيت والتبري من أعداء أهل البيت والجهاد. على كل حال، فروع الدين 10 هي ماذا؟ أيضا الحج، لعل نسيت الحج. هذه أصول الدين 10، وهي الصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاية لأهل البيت والتبري من أعداء أهل البيت. هذه أصول الدين 10 تبحث في علم الأحكام، في علم الفقه، في الرسائل العملية وفي الكتب الفقهية. هذه بمثابة الساق والفر. وعندنا أيضا ثمار الدين. ثمرة الدين ما هي؟ قال صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. على كل حال، إذن الدين يتألف من قسمين رئيسيين، وهما أصول الدين، وهما يمثلون ماذا؟ تمثل أصول الدين العقيدة، هذه العقائد التي تمثل الأساس والقاعدة للدين. القسم الثاني التعاليم العملية، الأحكام العملية الملائمة لذلك الأساس. وبالتالي يسمى قسم العقائد بأصول الدين، ويسمى قسم الأحكام العملية بفروع الدين. نقرأ هذا المقدار ثم نطبق ثم نواصل البحث. أصول الدين وفروعه. يظهر جليا من هذا التوضيح الذي ذكرناه للمعنى المصطلح لكلمة الدين أن الدين يتألف من قسمين رئيسيين: أولا العقيدة والعقائد التي تمثل الأساس والقاعدة للدين، ثانيا التعاليم والأحكام العملية لذلك الأساس أو الأسس العقائدية والمنبثقة في واقعها من تلك الأسس العقائدية. هنا حينما قال أو الأسس العقائدية، يعني يريد الملائمة لذلك الأساس. ما هو؟ يعني العقائد، أصول الدين، أو الأسس العقائدية، يعني أو الملائمة للأسس العقائدية. ومن هنا كان من المناسب أن يسمى قسم العقائد من الدين بالأصول، وقسم الأحكام العملية بالفروع. الأصول يدرس في العقائد وعلم الكلام، الفروع يدرس في علم الفقه، كما استخدم علماء المسلمين هذين المصطلحين في مجال العقائد والأحكام الإسلامية. الرؤية الكونية والأيديولوجية، هذان مصطلحان قد استخدما وأريد بهما عدة معاني، لكننا نقتصر على المعنى الذي ذكره المصنف. وقبل أن نتطرق إلى هذين المصطلحين نقدم بمقدمة منطقية. قد درسنا في علم المنطق أن المفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم كلي ومفهوم جزئي. المفهوم الكلي مثل إنسان، والمفهوم الجزئي مثل هذا الإنسان. المفهوم الكلي مثل حيوان، أسد، فرس، وردة إلى آخره. المفهوم الجزئي مثل هذه الوردة، هذا الأسد، هذا الفرس، هذا الحيوان. ما الفارق بينهما؟ المفهوم الكلي هو المفهوم العام الذي لا يمتنع صدقه على كثيرين، يمكن أن يصدق على كثيرين. مثلا إنسان يصدق علي وعليك وعلى فلان وعلى فلان، أسد يصدق على الأسد الموجود في إيران والأسد الموجود في البحرين والأسد الموجود في العراق والأسد الموجود في مختلف البقاع. مثلا حيوان، مفهوم حيوان يصدق على أي حيوان من الحيوانات. مفهوم وردة أو زهرة يصدق على كل وردة وزهرة في هذه الدنيا. فالمفهوم الذي لا يمتنع صدقه على كثيرين، لا يمتنع انطباقه على كثيرين، يقال له مفهوم كلي، مفهوم عام، وفي مقابله مفهوم جزئي، مفهوم خاص. المفهوم الذي يمتنع صدقه على كثيرين يمتنع صدقه على أكثر من مصداق واحد. مثلا هذا الإنسان، وأنا أشير إلى إنسان موجود أمامي، هذا المعنى الموجود في ذهني لهذا الإنسان الواقف أمامي لا ينطبق على أي إنسان. هذه الوردة، وأنا قد قطفت هذه الوردة من بيتنا مثلا، مفهوم هذه الوردة لا تنطبق على أي وردة من ورود هذه الدنيا. مفهوم هذا الأسد، وأنت في حديقة الحيوان تشير إلى أسد مخصوص معين. مفهوم هذا الحيوان، وأنت تشير إلى النمر الموجود في باحة تلك الحديقة، حديقة الحيوانات. هذا مفهوم جزئي يمتنع أن يصدق على أكثر من مصداق واحد، يمتنع أن ينطبق على كثيرين. إذن المفهوم على نحوين، إما مفهوم ينطبق على كثيرين وهو المفهوم الكلي المفهوم العام، وإما مفهوم يمتنع أن ينطبق على كثيرين وهو المفهوم الجزئي المفهوم الخاص. هذه مقدمة لا بد أن تكون واضحة ولا بد أن تكون في الحسبان. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول ماذا نعني في الاصطلاح بمصطلح الرؤية الكونية، وماذا نعني وماذا نقصد بالأيديولوجية. أولا الرؤية الكونية، ما هو معناها؟ الرؤية الكونية هكذا نعرفها، عبارة عن مجموعة من المعتقدات والنظرات الكونية الكلية المتناسقة حول الكون والإنسان وحول الوجود بصورة عامة. إذن الرؤية الكونية أولا معتقدات، إذن تشمل جانب عقائدي، جانب إيماني، جانب قلبي. ثانيا هذه المعتقدات الكونية عامة كلية، فإذا الرؤية الكونية لا تشمل النظرة الجزئية التي لا تنطبق على كثيرين، وإنما الرؤية الكونية هي عبارة عن النظرة الشمولية، النظرة العامة، النظرة الكلية. والقيد الثالث، يوجد بينها تناسق وانسجام ووئام. إذن الرؤية الكونية فيها قيود ثلاثة، أولا معتقدات ونظرات كونية يعني للكون، ثانيا كلية يعني عامة وليست جزئية، ثالثا متناسقة وليست مبعثرة وغير منتظمة. هذه الآراء حول أولا الكون، هذا الكون كيف خلق، كيف تحقق وتأسس، ثانيا حول الإنسان، وثالثا حول مطلق الوجود. لأنه في علم الفلسفة يقولون عندنا وجود خاص ووجود عام، أحيانا ندرس الوجود بصورة عامة ومطلقة، وأحيانا ندرس الوجود بصورة خاصة. دراسة الوجود بصورة خاصة يعني ندرس خصوص وجود الله عز وجل، هل الله موجود أم غير موجود، نحن ندرس خصوص وجود الله عز وجل. واحيانا ندرس مطلق الوجود، يعني هل يوجد شيء موجود ام لا يوجد، وما هو معنى الوجود مطلق الوجود، يعني وجودي ووجودك ووجود فلان ووجود الكرسي ووجود الطاولة ووجود الإنسانية ووجود الجنة ووجود النار ووجود الله عز وجل. إذا أحيانا ندرس الوجود بصورة عامة، وأحيانا ندرس الوجود بصورة خاصة. الرؤية الكونية تدرس الوجود بصورة عامة. إذا ما هي الرؤية الكونية؟ الرؤية الكونية هي عبارة عن مجموعة من المعتقدات والنظرات الكونية المتناسقة حول الكون والإنسان، بل وحول الوجود بصورة عامة. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الرؤية الكونية. إذن هي لا تشمل المعتقدات الجزئية والمعتقدات الخاصة، تشمل المعتقدات الشمولية والعامة. ما هو معنى الأيديولوجية؟ الأيديولوجية لها معنيان، معنى خاص ومعنى عام. ما هو المعنى الخاص؟ المعنى الخاص للأيديولوجية أنها عبارة عن مجموعة من الآراء الكلية المتناسقة حول سلوك الإنسان وأفعاله. إذن هنا أيضا توجد ثلاثة قيود. الأيديولوجية تتضمن سلوك، بينما الرؤية الكونية تتضمن معتقد. إذن هذا القيد الأول. القيد الثاني، لكن هذا السلوك، هذه الآراء التي تميز وتحدد السلوك، هذه الآراء كلية عامة وليست خاصة جزئية. والقيد الثالث، هذه الآراء منسجمة متناسقة فيما بينها ومتوائمة. إذن تشترك الرؤية الكونية مع الأيديولوجية في قيدين، قيد الكلية وقيد التناسق، يفترقان أن الرؤية الكونية جنبة عقائدية فكرية قلبية، وأن الأيديولوجية جنبة سلوكية عملية. واضح إن شاء الله. احيانا الايديولوجية تستعمل بمعنى الاطروحة، ولا شك ان الاطروحة تتضمن اسس فكرية وعقائدية، وتتضمن ايضا سلوك عملي على وفق تلك الاسس الفكرية والعقائدية. اذا الايديولوجية قد تطلق احيانا بمعنى يعم ويشمل الرؤية الكونية، ويشمل ايضا الايديولوجية بالمعنى الخاص. اذا الايديولوجية بالمعنى العام، بمعنى الاطروحة، بمعنى يعم ويشمل الرؤية الكونية والايديولوجية بشكل خاص. ما هو معنى الايديولوجية بشكل خاص؟ الايديولوجية بشكل خاص يقصد بها مجموعة من الآراء، أولا كلية، ثانيا متناسقة، ثالثا هي تدور حول سلوك الإنسان وأفعال الإنسان. وبالتالي الرؤية الكونية على نحوين، الرؤية الكونية إما إلهية وإما مادية، لأن هذه منظومة العقائد والأفكار حول الكون والإنسان والوجود. إما أنها تؤمن بعالم وراء الطبيعة، عالم الميتافيزيقيا، عالم الغيب، عالم يغيب عنا، خفي علينا، عالم ما وراء هذه الطبيعة التي نعيش فيها. إن آمنت سميت رؤية كونية إلهية، يعني تؤمن بوجود إله، هذا الإله في عالم الغيب، هذا الإله هو الذي هيأ هذا الكون وسخر هذا الكون. وأحيانا هذه الرؤية الكونية، يعني النظرة إلى الكون، لا تؤمن بوجود إله، لا تؤمن بعالم الغيب، لا تؤمن بعالم وراء الطبيعة، لا تؤمن بالميتافيزيقيا، هذه الرؤية يقال لها رؤية كونية مادية، رؤية كونية إلحادية، وبالتالي الذي يتبنى الرؤية الكونية المادية يطلق عليه في ذلك العالم في قديما يطلق عليه بالطبيعي أو الدهري أو الزنديق، لأنهم يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ولذلك يطلق عليه طبيعي دهري زنديق ملحد، في عصرنا يطلق عليه مادي. والمادية لها مذاهب عديدة في عصرنا، أشهرها المادية الديالكتيكية التي تمثل الأساس الفكري والبعد الفلسفي للماركسية، إن شاء الله سيأتي في الدروس القادمة مزيد توضيح للماركسية وللشيوعية وللمادية الديالكتيكية، إن شاء الله نشرحها بشكل مفصل. على كل حال، إذن تبين أن مجال الرؤية الكونية لا يتحدد ولا ينحصر بحدود المعتقدات الدينية، لأن كلمة الرؤية الكونية تشمل المعتقدات الدينية وتشمل المعتقدات الإلحادية والمادية أيضا، وبالتالي أيضا كلمة الأيديولوجية لا تختص بخصوص السلوك الديني والممارسة العملية الدينية، بل إنها تشمل أيضا التعاليم والأحكام العملية للرؤية الكونية المادية والإلحادية. نقرأ هذا المقدام: الرؤية الكونية والأيديولوجية. إن ألفاظ الرؤية الكونية والأيديولوجية استعملت في معان متقاربة، ومن معاني الرؤية الكونية أنها عبارة عن مجموعة من المعتقدات والنظرات الكونية، المفروض يأتي بقيد هنا، الكلية. للأسف الشديد الشيخ هنا لم يأتي بهذا القيد، لكن بعد ذلك سيعقد، المتناسقة حول الكون والإنسان بل وحول الوجود بصورة عامة. ومن معاني الأيديولوجية أنها عبارة عن مجموعة من الآراء الكلية المتناسقة حول سلوك الإنسان وأفعاله. وعلى ضوء هذين المعنيين يمكن أن يعتبر النظام العقائدي والأصولي لكل دين أصول من أصول الدين هو رؤيته الشاملة، يعني رؤيته الكونية العامة، ونظام أحكام، يعني ويمكن أن يعتبر نظام أحكام هذا الدين هذا الأحكام العملية الكلية أيديولوجيته، يعني أيديولوجية هذا الدين، وبذلك يمكن تطبيقهما على أصول الدين وفروعه. ولكن يلزم التأكيد على أن مصطلح الأيديولوجية لا يشمل الأحكام الجزئية، بل هو مختص بالأحكام الكلية والعامة التي تنطبق على كثيرين، كما أن مصطلح الرؤية الكونية لا يشمل المعتقدات الجزئية بل يختص بالأحكام الكلية والعامة. هنا لاحظ هذا قرينة على ما ذكره هناك. هناك عندما عرف الرؤية الكونية قال مجموعة من المعتقدات والنظرات الكونية المتناسقة حول الكون والإنسان بل وحول الوجود بصورة عامة، ولم يذكر قيد الكلية. ذكر القيد هناك مهم، لكنه هنا عقب، قال كما أن مصطلح الرؤية الكونية لا يشمل المعتقدات الجزئية فلا بد أن تكون هذه المعتقدات كلية. والملاحظة الأخرى هي أن الأيديولوجية، الآن تكلم عن الأيديولوجية بالمعنى الخاص، الآن يذكر الأيديولوجية بالمعنى العام. والملاحظة الأخرى هي أن الأيديولوجية تستخدم أحيانا في معنى عام بحيث يشمل الرؤية الكونية. الرؤية الكونية الإلهية والمادية. نلاحظ بين الناس الكثير من أنواع الرؤى الكونية، ولكن يمكن تقسيمها جميعا على أساس الإيمان بما وراء الطبيعة، يعني عالم الغيب الذي يصطلح عليه في بعض الكتب عالم الميتافيزيقية، وإنكاره، يعني وإنكار ما وراء الطبيعة، هذه الطبيعة التي نعيش فيها الأرض، إلى قسمين جامعين: أولا الرؤية الكونية الإلهية، ثانيا الرؤية الكونية المادية. وكان يطلق في الأزمنة السابقة أيام النبي، أيام الإمام الصادق، على من يتبنى الرؤية الكونية المادية اسم الطبيعي، يؤمن في الطبيعة، ما وراء الطبيعة لا يؤمن، الدهري: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وأحيانا الزنديق والملحد، وأما في عصرنا فيطلق عليه المادي. وللمادية مذاهب واتجاهات عديدة، أشهرها في عصرنا المادية الديالكتيكية، من ديالكتيك التي تمثل البعد الفلسفي، يعني الأساس الفكري للماركسية. واتضح مما سبق أيضا أن مجال الرؤية الكونية لا يتحدد بحدود المعتقدات الدينية، لأن كلمة الرؤية الكونية شاملة للمعتقدات الإلحادية والمادية، كما أن كلمة الأيديولوجية لا تختص بالأحكام والتعاليم الدينية فحسب، يعني فقط، بل تشمل أيضا الأحكام والتعاليم الإلحادية المادية غير الإلهية. نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله. الأديان السماوية وأصولها، هذا المقطع من هذا الدرس، يأتي عليه الكلام في الدرس اللاحق إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.